السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فحياكم الله وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الثامن من شهر صفر لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 28 من شهر أكتوبر سنة 17 و2000. وما زلنا مع سورة البقرة ومع الآية 73 بعد 200، قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يقول ربنا تبارك وتعالى للفقراء، هذه تكملة لما سبق، لما أمر الله تبارك وتعالى بالنفقة وقال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فكأن سائلا يسأل، قال: ننفق على من؟ من أولى بهذه النفقة؟ فجاء الجواب: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هؤلاء هم أحق الناس بالنفقة. ووصفهم الله تبارك وتعالى بست صفات، فقال سبحانه وتعالى: للفقراء، ثم قال: الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، الصفة الثانية، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عفوا، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هذه الثانية، لا يستطيعون ضربا في الأرض، الثالثة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذه الرابعة، تعرفهم بسيماهم، هذه الخامسة، لا يسألون الناس إلحافا، هذه السادسة. فوصفهم الله تبارك وتعالى بست صفات: أولا أنهم فقراء، والفقر هو أشد الحاجة، والفقير هو الذي لا يملك شيئا، وبعض أهل العلم قالوا الفقير هو المسكين، والمسكين هو الفقير، وقالوا إذا ذكر معا فالفقير أشد حاجة من المسكين، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقدم الفقراء على المساكين، فدل على أنهما صنفان، وعلى أن صنف الفقر أشد حاجة من صنف المسكنة، بدليل أنه قدمه عليه. قالوا: ولما ذكر الله المساكين في قوله جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين، فذكر أنهم مساكين وأنهم يملكون السفينة. ولما ذكر الفقراء قال سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أخرجوا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني ليس عندهم شيئا من الأموال. فالقصد أن الفقر هو أشد الحاجة، فكأن الله يرشد يقول: إذا أردتم أن تتصدقوا فتصدقوا عن من حاله كذلك. هذا الوصف الذي أذكره لكم: تحروهم بصدقاتكم، هم أولى الناس بصدقاتكم، وهم الذين جمعوا الصفات الست التي ذكرناها. وهذه قد لا تتحقق في كل فقير في كل زمن، لأن الكلام كان عن فقراء المهاجرين، لأنه قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. الحصر هو المنع، أحصروا في سبيل الله، قيل أحصرهم غيرهم، وقيل هم أحصروا أنفسهم. أما إحصارهم لأنفسهم فهو أنهم يعلمون أن العرب قد رمت أهل المدينة بقوس واحدة، لأنهم خالفوا دين أهل الجزيرة كلهم، وأخذوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم، فالعرب كلهم يريدون قتل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة هاجروا للدفاع عن هذا النبي، فهم محيطون به. أحصروا في سبيل الله، أي حصروا أنفسهم على الجهاد في الدفاع عن هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه، أو أحصرهم غيرهم، وذلك أن أهل المدينة في ذلك الوقت خاصة المهاجرين ما كانوا يستطيع أن يخرجوا خارج حدود المدينة خوفا من قطاع الطرق والكفار أن يؤذوهم. فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب في الأرض السفر، ومنه قول الله تبارك علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، أي يسافرون في الأرض، ومنه قول الله وإذا ضربتم في سبيل الله يا أيها الذين ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي إذا ضربتم في الأرض أي سافرتم. وهنا الضرب لا يستطيع ضربا في الأرض أي لا يستطيع الحركة، وهؤلاء فقراء المهاجرين، قيل أهل الصفة وقيل غيرهم معهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل ليس المقصود هنا الجاهل والذي لا يقرأ أو لا يكتب أو لا يفهم، الجاهل بحالهم الذي لا يعرف أحوالهم، يعني عامة الناس، هذا هو الجاهل الذي يجهلهم. يحسبهم الجاهل بأحوالهم الحقيقية أغنياء وهم فقراء. كيف يحسبهم أغنياء وهم فقراء؟ قال بسبب التعفف، بسبب التعفف، هم متعففون عن أموال الناس، لا يظهرون الفقر أبدا، يمشي رافع رأسه كأنه غني وهو ليس بغني، فقير، لا يسأل الناس شيئا، لو سئل عن حاله قال الحمد لله بخير. فلا يعرفهم الإنسان أنهم فقراء، يحسبهم الجاهل أي بحالهم أغنياء. والغني كما قلنا هو المستغني عن غيره. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أتيت النبي يوما أسأله، يعني شيئا من المال، فأول ما لقيني قال من استعف، كأنه علم أنه يصدر ما يريد أبو سعيد، يقول أول ما لقيني قال من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله، والله لا أجد عندي شيئا فيسألني أحد إلا أعطيته. يقول أبو سعيد فما سألت أحدا شيئا بعدها، خلاص كان هذا درسا له. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ثم قال تعرفهم بسيماهم، أي أنت يا محمد تعرفهم بسيماهم، هذه السيما لا يراها كل أحد وإنما يراها المتفرسون المتوسمون، هؤلاء هم الذين يعرفون ذلك في وجوههم، يرى في وجهه العزة والكرامة والأنفة وغيرها، لكن يرى فيه الفقر قد لا يراه كل أحد، يعلم أنه محتاج ولكن لا يعلمه كل أحد. تعرفهم بسيماهم كما قال تبارك وتعالى ولتعرفنهم في لحن القول. السيما يعني المظهر العام، تعرفهم بسيماهم. قال بعضهم من التخشع، وقال بعضهم من الفقر ما يستطيع يبذل شيئا أو كذا، وقال بعضهم من يعني ظاهرهم من ملابسهم مثلا ما يغير ملابسه، ملابسه فيها شيء من الرث، رث ثيابهم أو كذا، فقال تعرفهم بسيماهم. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين، وكانوا يسكنون المسجد، ما عندهم بيوت والطبيعي ما عندهم زوجات، فكان يسكن المسجد ويأكلون من صدقات الصحابة الباقين اللي حصل شيء يعطيهم. فيقول أبو هريرة في يوم من الأيام يعني شعرت بجوع شديد، حتى يقول كان يغمى علي من شدة الجوع، والناس يظنني مصروع يعني فيني شيء وأنا ما فيني شيء، جاء جوعان يقول من الجوع. يقول فلقيت النبي، لقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسألته عن آية، والله إني أعرف معناها ولكن أريد أن يراني، فيقول تعال تعال أكل، حتى يعني يدعوني إلى طعام، لكن مستحي يقول له جوعان، مستحي يقول له أريد أن تستضيفني. فسألت عنه فأجابني ثم انصرف ما انتبه له. يقول ثم مر عمر فجئت وسألته عن الآية فأجابني ثم انصرف. يقول فمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئت وسألته عن الآية قال فعرف ما في. انتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتبعني اتبعني انت من جاي تسأل عن آية اتبعني. يقول فتبعته فلما دخل البيت قال هل عندكم من شيء؟ قالوا هذا لبن أهدي لنا حليب. يقول أبوه فرحت يعني خلاص حصلت بغيتي فقال ادعو أهل الصفة. قلت الله المستعان أهل الصفة يشربون ما يبقى لي شيء. يقول فذهبت وليس من طاعة رسول الله بد صلى الله عليه وسلم. يقول فدعوت أهل الصفة قال وهم يعني أهل الصفة أضياف الإسلام. يقول فدعوتهم فقال اسقهم يا أبا هريرة وساق القوم آخرهم. يقول حتى شربوا جميعا ثم أعدتها أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي كما هي فقال لي اشرب يا أبا هريرة فشربت. فقال اشرب يا أبا هريرة. يقول فشربت قال اشرب يا أبا هريرة. قلت والله لا أجد له مساغني ما في مكان خلاص ارتويت تماما. فأخذ وشرب بعدي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحاجة في حال أبي هريرة مع أنه ما سأل النبي شيئا صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولي تعرفهم بسيماهم. ثم قال لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا قال بعضهم لا يسألون الناس مطلقا لا بإلحاف ولا بدون إلحاف. والإلحاف والإلحاح الإلحاف والإلحاح لا يلحون في المسألة. أكثرهم قالوا هم لا يسألون الناس أصلا لا بإلحاف ولا بدون إلحاف ولكن أراد أن يؤكدها. وقال بعضهم لا يسألون الناس مطلقا إلا في حال الضرورة وإن اضطروا سألوا بدون إلحاف. بالكاد يقول محتاج ويمشي يعني ما يلح بمسألته. قال لا يسألون الناس إلحافا. وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسألون أحدا شيئا. يقول فكان أحدهم على بعيره فيسقط صوته على الأرض فلا يقول لأخيه أعطني إياه بل ينزل فيأخذه. إلى هذه الدرجة لا يريد أن يسأل أحدا شيئا يقوم بحاجته بنفسه. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا. وهذا ليس بحرام أن تسأل ولكن كلما استغنى الإنسان عن الناس كلما كان أولى به. لا تجعل لأحد منة عليك أبدا. وسؤال الناس الأصل فيه أنه محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يعني سقط الحياء كله من وجهه لأنه اعتاد أن يسأل الناس فذهب الحياء منه. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يسأل أحدا شيئا إلا إذا احتاج فله ذلك. أما التكثر فإنه لا يجوز. ويذكرون من الطرائف أن أحدهم جاء يسأل فما أعطاه فألح ما أعطاه الذي سأله. فقال هذا السائل للآخر قال له أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وين كنت من هذه الآية؟ أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فالإلحاف والإلحاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي هو محتاج ولا يسأل الناس يقول ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه. ولا يسأل الناس شيئا ولا يتفطن له، هو الذي لا يجد ما يغنيه ولا يتفطن له ولا يسأل الناس شيئا، هذا هو المسكين فعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير، أي خير قل كثر أي خير، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أي جمع بين الزمان والحال، ينفقون أموالهم بالليل والنهار هذه الفترة الزمنية، سرا وعلانية هذا حالهم، حالهم ينفقون سرا وينفقون علانية، ليس فقط علانية وليس فقط سرا، إن احتاج الأمر أن تكون الصدقة علانية تصدق علانية، إذا احتاج الأمر أن تكون الصدقة سرا تصدق سرا. الذين ينفقون أموالهم يمدحهم الله تبارك وتعالى، هؤلاء ينفقون أموالهم بالليل، ينفقون أموالهم بالنهار أي في كل وقت، وسرا وعلانية. وصدقة السر كما مر بنا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وهي أفضل مجال، يعني الصدق خاصة صدقة السر أفضل مجال لتكون لك خبيئة عند الله تبارك وتعالى، لأنها بالسر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا عمل تقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى لا يعلم به أحد، خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم فلهم أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم، لم يحدد الأجر، قال لهم أجرهم بس أجرهم، لم يذكر كم الأجر، قال لهم أجر، لكن عند من؟ عند ربهم، مجرد أن نسب الأجر إليه سبحانه فاعلم أنه عظيم، فاعلم أن هذا الأجر عظيم لأنه نسب إلى العظيم سبحانه وتعالى الكريم الجواد سبحانه وتعالى، فلهم أجرهم عند ربهم. ثم قال ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى أبدا، الأموال التي أنفقوها لا يحزنون عليها، ولا خوف عليهم فيما يستقبل من الزمان، يعوضهم الله، أنفق بلال ينفق عليك. وفي قراءات في هذه الآيات، أولا يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم ويحسبهم، وهذا في القرآن كله حسب وحسب، يحسبهم ويحسبهم. والقراءة الثانية فلا خوف عليهم ولا خوف عليهم، وعليهم فيها قراءتان عليهم وعليهم بضم الهاء، يعني إما بكسر الهاء وإما بضمها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا فقط فائدة جاءت الآن في بالي، وهي في قول بعض أهل العلم من السلف رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا صنع لك المعروف فانشره، يعني إذا أنت سويت معروف استره لا حد يدري عنه بينك وبين الله سبحانه، وإذا أحد صنع لك معروف انشره، يعني اذكره بخير، هذا الذي صنع لك المعروف امدحه بين الناس، فلان فعل كذا وفعل كذا، حتى يعني يكون هذا من شكرك لإنعامه، والله أعلم.